أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات وردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله تبارك وتعالى. فيكون أول من يفيق يعني من الصاقة جبريل، فيسأله الملائكة ماذا قال ربك يا جبريل، فيخبره أنه قضى بكذا وكذا، فيصبح الملائكة يتناقلون هذا الحدث الذي تكلم به الله وقضاه الله تبارك وتعالى من سماء إلى سماء إلى أن يكون في السماء الدنيا. الشياطين يركب بعضهم بعضا للاستماع إلى هذا، الاستماع إلى الملائكة وهم يعني يتحدثون بما قضى الله تبارك وتعالى به في الأرض. ثم إذا استرقوا شيء وخطفوا خطفة أعطاها يعني الجن الذي سمع هذا إلى من تحته، ومن تحته يعطيها إلى من تحته، وهكذا حتى بعد ذلك يأخذها آخر واحد ويقرها في أذن وليه من الإنس، يقول له يعني سيكون كذا وسيكون كذا. لكن في أثناء انتقال هذه يعني القبضة والخبر الذي أخذوه من السماء، كل من تمر عليه من الجن يضيف إضافة ويضع شيء ويضيف إضافة حتى تصبح الكلمة الواحدة من الصدق معها 99 كلمة من الكذب. وهكذا يكون الكهان يصدقون في خبر ولكن تكون مع أخبار كثيرة من الكذب فيكذبون. فالخبر الصدق الوحيد هذا هو الذي استرقوه من يعني الملك، والباقي من الكذب هو الذي افتروه. وقد قال تبارك وتعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، من كل جانب أي من جانب السماء دحورا أذلة ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. الشهاب يخبر النبي أنه قد يلحقه قبل أن يلقي الكلمة فيحرقه معه فلا يوصل شيء، وإما أن يلقي الكلمة قبل أن يأتيه الشهاب، وهذا لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى، فيحترق الجني ولكنه أوصل الكلمة إلى من بعده ثم تتناقل الكلمة بعد ذلك. فقالت الجن أنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الآن الذي يستمع يجد أن له شهاب، والشهاب هو الكتلة من النار المنفصلة من النجم، وتكون كتلة من النار شهاب رصد يعني أنه مرصد له كأنه منتظر له أن يكون في هذا الموقع فيضربه الشهاب ليلحق. يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عبد الله بن عمر، عمر بن الخطاب يقول ما كان عمر يقول لشيء أظن أن هذا الأمر على هذا النحو إلا وقت الأمر كما ظن. يقول في يوم من الأيام، وهذا في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، مر رجل فقال عمر ما أظن هذا الرجل إلا على دين قومه أو كان كاهنهم في الجاهلية وعلي بالرجل، فأتوا به فقال له هذا، قال له أنت إما على دين قومك أو كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال الرجل: ما رأيتك اليوم يعني يقابل به رجل مسلم، أنا رجل مسلم وتقابلني بهذا لتقول لي يا إما أنك أنت كافر الآن عزيت، يا إما أنك أنت كنت يعني كاهنهم في الجاهلية. فقال له: أقسمت عليك إلا ما أخبرتني. فقال: كنت كاهنهم في الجاهلية. فجاء الظن كما يعني أخبرت أنه كان كاهن القوم في الجاهلية، كاهن قومي. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: أخبرني بأعجب ما جاءتك به جنيتك. قالوا: الجنية، وهي التي تأتيه بالخبر. قل لهم: إيش أعجب شيء أتتك به؟ قال: أعجب شيء أنها جاءتني يوم فزعة وقالت لي: ألم تر إلى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقراص وأحلاسها. وهذا تصوير لحال الجن، ألم تر إلى الجن وإبلاس أنها يعني أبلست، والإبلاس هو الحيرة والارتباك. ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها، تبحث وكأنها تبحث في الأرض. يقول: فلم ننشب إلا و يعني سمعنا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام هذا الرجل، وهو سواد بن قارب رضي الله تعالى كان كاهنهم. هذا قول الجنية جنيته له، ويقول: هذا أعجب شيء جاءتني به الجنية. قال عمر له: صدقت. يقول عمر يروي حادثة كذلك قبل معث النبي صلوات الله عليه وسلم. يقول: كنت مع القوم وكانوا يذبحون ثورا لهم عند صنم من أصنامهم المشركين. يقول: فسمعت صارخ يصرخ من داخل هذا الثور: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح. يقول: رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. يقول: ففزعت. إن جيت وين الصوت هذا؟ يقول: وأعاده يعني هذا القول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. يقول: فلم ننشب إلا ويعني خرج النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهل تصديق أن الجن يعني قد شعرت باليأس والحيرة وكذا وكذا عندما قفلت السماء يعني في وجوه التي يسترقوا فيها السمع وبدأوا يبحثوا هنا وهناك ما الخبر، ماذا ده، ما الأمر، وظلوا يبحثون حتى يعني سمعوا النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو يقرأ القرآن. قالوا: أنا كنا نقعد منها، عن السماء يعني مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ثم قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يعني أنهم لما شافوا الشهب هكذا ترمى ويمنعون من خبر السماء وتوصل فيهم، يقولوا: ما ندري أشر أريد بمن في الأرض، هل هناك شر أريد بمن في الأرض وهو نهاية العالم وأن هذه الشهب يعني قد تنزل على أهل الأرض فتحرقهم، أم أراد بهم ربهم رشدا، أم أن فيه أمر آخر من الرشد أراده الله تبارك وتعالى. وقد أراد الله تبارك وتعالى بأهل الأرض رشد، وهو أن يحرس هذه السماء يعني بدائر حراستها حتى لا يسترق السمع، ويأتي بعد ذلك الوحي إلى رسول الله تبارك وتعالى فيكون محروس، يأتي جبريل. ولا تستطيع الجن أن يعني تلقي مع يعني هذا الوحي من شيء والأخبار من شيء لأوليائهم فيختلط، تصبح بعض الأخبار الصادقة الكثيرة مع الأخبار الكاذبة، ويختلط الأمر على الناس، ويختلط خبر النبي الصادق بما يقوله الكهان. فالكهان حبسوا، الكهان الذين يأتون بالخبر من السماء وقد يكون بعض هذه الأخبار صحيحة حبسوا. حرس الله تبارك وتعالى السماء وجعلها فقط محروسة، لا ينزل منها إلا جبريل عليه السلام بالوحي من الله تبارك وتعالى. وأما الشياطين فإنهم يقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب.

تأخذ بيدك إلى الجنة.